الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. هذا هو المجلس 18 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح الأصول الاعتقادية للسنة والجماعة للإمام الحافظ أبي القاسم حجة الله الطبري اللاهكائي، مغرب الأربعاء يوم 8 من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول المصنف تفسير الزيادة والنقصان، يعني في بيان معنى الزيادة والنقصان في الإيمان، لأن من عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، والذين قالوا أن الإيمان يزيد ولا ينقص والذين قالوا أن الإيمان لا ينقص فهؤلاء أقوال مخترعة وجدت بعد أن لم تكن، فليست هي جديرة لا في العناية ولا في الدراسة، بل يجب على طالب العلم أن يحذر من كل قول محدث، وعليه بكل قول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. فنبدأ على بركة الله تعالى. الحمد لله. تفسير الزيادة والنقصان أقوال الصحابة، وقد مضى عن عمر ومعاذ وابن مسعود وابن عمر وابن رواحه وعمير بن حبيب أن الزيادة هو ذكر الله تعالى والنقصان ضده. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا عبد محمد بن سلمة عن أبي جعفر عن أبيه عن جده عمير بن حبيب عن حبيب بن حماشة وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عمر بن أحمد قال حدثنا حمد بن إسحاق قال حدثنا الحجاج بن ذي بن هال ومحمد بن عبد الجبار الخزاعي وداود بن شبيب قال حدثنا عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب ولفظ لأبي نصر عن جده نفسه عن أبي جعفر عن أبيه عن جده هنا الثاني عن أبي جعفر عن جده. قال الإيمان يزيد وينقص، قيل له ما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادة زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. قال أبو نصر الإيمان يزيد وينقص. قال أخبرنا قاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن حنبل قال حدثنا عباس بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن قيس عن قيس أبي محمد قال إني جالس عند ابن عمر إذ جاءه رجل من أهل الشام قال يا أبا عبد الرحمن إن لنا كروما وأعنابا وإنا قد نبيع منها. قال أي ذاك تريد؟ أما العلم فحلال وأما الزيت فحلال وأما الخمر فحرام. قال فرفع صوته فقال اللهم إني أشهد ووحد من حضر أني لا آمن أن يعصرها ولا أن يشربها ولا أن يسقيها ولا أن يبيعها ولا أن يهديها. والذي نفس ابن عمر بيده لا يشربها عبد إلا نقص الإيمان من قلبه حتى لا يبقى منه قليل ولا كثير ولا يكون في بيت إلا كان رجسا مرتجسا منه. هذا دليل أن الإيمان كما يزيد بالطاعة ينقص بالمعاصي. قول عائشة رضي الله عنها قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سليمان قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن هاني قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن المغيرة عن سماك بن سلمة عن عبد الله بن عصمة عن عائشة قالت أنتم المؤمنون إن شاء الله أقاويل التابعين. قول أبي إسحاق كعب بن مالك الحميري قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم عن كعب قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن ذكر قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن كعب قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وسمع وأطاع توصف الإيمان، ومن أحب لله وأقرب لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. زاد أبو عوانة وأطاع لله وسمع لله. قال أخبرنا محمد قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن عبد الله بن برمزة عن كعب قال من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأقرب لله فقد استكمل الإيمان. أو المجاهد بن جبر قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن البغوي قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سليم بن هارون المجاهد عن أبيه قال الإيمان يزيد وينقص. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن حسان قال حدثنا سفيان الثوري عن يزيد عن مجاهد قال الإيمان يزيد وينقص والإيمان قول وعمل. قول عروة بن الزبير قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هشام عروة عن أبيه قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. قول علقمة بن قيس قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثني أبي عن سماكة إبراهيم عن علقمة أنه قال لأصحابه امشوا تزدادوا إيمانا يعني تفقها يعني امشوا في ايش؟ في الطاعة أو في طلب العلم. يعني قول الحسن قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا عبيد بن إسحاق قال حدثنا سلام بن خراساني قال سمعت الحسن في قوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما قال وما زادهم البلاء إلا إيمانا وتسليما للقضاء. إيمانا بالرب. إيمانا بالرب. زيد هذا إيمانا بالرب وتسليما للقضاء. قول عطاء بن أبي رواح وميمون بن هران والزهري ونافع بن عمر والحكيم بن عدي بن عبد الكريم بن مالك الجزري. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصير قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا خالد بن حيان قال حدثنا معمر بن عبيد الله العبسي قال قدم علينا سالم الأخطأ بالإرجاء فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا فيهم ميمون بن هران وعبد الكريم بن مالك فأما عبد الكريم بن مالك فإنه عاهد الله ألا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد. قال معقل فحججت فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي وإذا هو يقرأ سورة يوسف قال سمعت يقرأ هذا الحرف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد وجدوا مخففا قال قلت له إذن حاجزا فأدخلنا ففعل فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا إن الصلاة والزكاة ليست من الدين فقال أليس الله عز وجل يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة قال قلت إنهم يقولون ليس في الإيمان زيادة قال أليس قد قال الله فيما أنزل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هذا الإيمان الذي زادهم قال فقلت إنهم انتحلوا وبلغني أن من زلح من دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر فقال لا والله الذي لا إله إلا هو عند ابن ذر ليس درهم صحيح أن ابن ذر دخل عليه في أصحابه فعرضوا عليه قولهم فقبلته فقلت هذا الأمر فقال لا والله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثا قال ثم قال قدمت المدينة ودرست إلى نافع فقلت له يا أبا عبد الله إنني إليك حاجة قال سرا أم علانية فقلت لا بل سر قال دعني من السر سر لا خير فيه فقلت ليس من ذاك فلما صليت العصر قال وأخذ بيدي وخرج من خوختي ولم ينتظر القاص قال حاجتك قال قلت أخذني هذا قال فقال تنحى قال فذكرت له قولهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أخذهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله وعصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله قال قلت إنهم يقولون نحن نقر الصلاة فريضة ولا نصلي وإن الخمر حرام ونحن نشربها وإن نكاح الأمهات حرام ونحن نريده فنظر يده من يدي وقال من فعل هذا فهو كافر قال نعقل فلقيت الزهرية فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله أو قد أخذ النحو بهذه الخصومات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال نعقل فلقيت الحكم بن عطيمة فقلت له إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم قال فقيل ذلك على ميمون وعبد الكريم فقلت لا قال دخل علي 12 رجلا وأنا مريض فقال يا أبا محمد إن أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله إن علي بقرة مؤمنة فترى هذه مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدين أن محمد رسول الله قالت نعم قال تشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت قالت نعم قال فأعتقها قال فخرجوا وهم ينتحلوني قال نحفل فجلست إلى ميمون بن مهران فقلت يا أبا أيوب لو قرأت لنا سورة فسرتها قال فقرأ أو قرئت إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين قال فاكم جبريل والخير لمن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل يعني مثل ما هناك أناس تقوبل عليهم في القدر وهم بريئون من كذلك الإرجاء أراد بعض الناس ترويج مذهبهم ف فماذا فعلوا؟ انتحلوا أقوال العلماء المعروفين في زمانه مثل اليوم. اليوم إذا أراد إنسان أن يروج لمقالته ينتسب إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، ينتسب إلى ابن باز، ينتسب إلى ابن عثيمين، ينتسب إلى الألباني، ربما هو لا يكون كذلك في الواقع الأمر. شيخ فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة، فترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين محمد رسول الله؟ أتشهدين هنا في صحت، أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين؟ أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قالت نعم. قالت أتشهدين؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد؟ نعم. ثم أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق والنار حق والنار حق؟ قالت نعم. قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق وأن النار والنار حق؟ قالت نعم. قالت نعم. قال وتشهدين. قال وتشهدين. قال وتشهدين أن الله يبعثك من بعد. طبعا هذه رواية الأمة السوداء لا يلزم أن تكون هذه الواقعة هي عينها واقعة معاوية بن الحكم السلمي، ونبهنا على هذا في الدورة السابقة. فإن المرأة التي عتقت بسبب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياها عن الله وعن رسوله هي أكثر من امرأة. العبارة نعيدها مرة ثانية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟ قالت نعم. قال وتشهدين أن الله يبعثك من بعد الموت؟ قالت نعم. قال فأعتقها. قال فخرجوا وهم ينتحرون. نعم. ابن أبي مليكة قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا حسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن الإمران عن الصمت بن دينار عن أبي هريرة قال عن أبا علي رحل من الدهر وما أواني أدرك قوما يقول أحدهم إني مؤمن مستكمل الإيمان ثم ما رضي حتى قال إن إيماني على إيمان جبريل وميكائيل ثم ما زال به الشيطان حتى قال أحدهم إنه مؤمن وإنك أمه وأخته وسنته ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رجل منهم إلا وهو يخشى على نفسه النفاق. هذا واضح أن الذي ينكر أن يكون الأعمال من الإيمان مهما يفعل لا يكفر عنه. بأي شيء يكفر؟ لا يكفر إلا بأن يجحد الرب تبارك وتعالى أو يشرك فقط. وهذا خطأ عظيم. أن يكون الكفر ليس محصور في الجحود ولا محصور في التكذيب. لذلك قال أن المرجع أشد خطرا من الخوارج. الخوارج يقتل الإنسان عندما يكفره، أما المرجع يقتل كل الناس ما عنده مشكلة. هم لا يحسون. ما عنده مشكلة، إيمانه كامل. الله المستعان. الله المستعان. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن ميمون قال سمعت ابن مجاهد قال كنت عند عطاء بن أبي رواحة فجاء ابنه يقوم فقال يا أبتاه إن أصحاب لنا يزعمون أن إيمانهم كإيمان جبريل فقال يا بني كذبوا ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله. قول الطبقة الثالثة من الفقهاء بالزيادة والنقصان سفيان الثوري وابن جريج ومعمر والوزاعي والوزاعي ومالك بن انس وسفيان بن عيينة ومالك بن مغول والنبي ليلى وابو بكر بن عياش وزهير بن معاويه وزهير وفضيل بن عياض وزهير بن عبد الحميد وحماد بن سلام وحماد بن زيد بن مبارك وابو شهاب الحماد وعبد الله بن قاسم ويحيى بن سعيد بن قطان ووكيع بن شعيب بن شعيب بن حريث واسماعيل بن عياش وليد بن مسلم والوليد بن محمد ويزيد بن الساهل والنضر بن شويل والنضر بن محمد المروزي والفضل بن مهلهل والشافعي واحمد واسحاق وابوه وعلي بن المديني وقال سهل بن المتوكل ادركت الف استاذ او اكثر كلهم يقولون الايمان قول وعمل تهيد وينقص. في جواز اطلاق الاستاذ على ايش؟ الشيخ. الاستاذ على الشيخ. نعم. لذلك قال مسلم للبخاري استاذ الاستاذين دعني اقبل راسك. وقال يعقوب بن سفيان حضرت اهل السنه والجماعه على ذلك فذكر اسامي جماعه نذكرهم في اخر المساله ان شاء الله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الله بن سليمان قال أخبرنا سلمة بن شديد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا سمعت الفكار الثورية وابن جويد وعلي بن عاصم مع بعض الراشد بن سفيان بن عيينة يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا ابن زنجوية قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان وابن جويد مع بعض يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقيل عبد الرزاق ما تقول أنت؟ قال ما لقيت أحدا من طرق إلا هذا قوله. ما لقيت أحدا به نعم به طرق إلا هذا قوله به نعم عندنا من به طرق به طرق إلا هذا قوله نعم على إيش نعم طرق قال توين ما ماذا قصة صحة ماذا لا أي صحة من طرق إلا هذا قول يعني من من من جهة الكوفة من جهة البصرة من أي جهة ألقاه إلا هذا قول نعم يعني كاتب في هامش من الطرق ما لقيت واحدا من طرق أو من الطرق إلا هذا قوله مهم أن المعنى ما قد أخبرتكم ما لقيت أحدا من طرق إلا هذا قوله يعني الناس يريدون يقول عبد الرزاق الناس يأتون من أي مكان إلا هذا قوله والإيمان يزيد وينقص. نعم. شيخنا يقول في مسلم للجعد ما لقيت به أحدا طرق إلا هذا قوله. نعم يعني أحد اجتمع عليه طرق يعني اجتمع عليه هذا معنى آخر. نعم. قال وقال عبد الرزاق وقال سفيان نحن مؤمنون عند أنفسنا فأما عند الله فلا ندري ما حالنا. قال ذكر محمد بن الحسن قال حدثني بشر بن علي القاضي قال حدثني أبو عبد الغني الحسن بن علي الحسن بن علي النعمان قال حدثني عبد الرزاق قال لقيت 62 شيخا منهم مع بعض الأوزاعي والثوري والوهي بن محمد القرشي ويزيد بن السائب وحماد بن سلمة وحماد بن زيد بن زيد نعم زيد الدار لأنه زيد أي زيد جاء نفسه وسفيان بن عيينة وشعيب بن حرب ورقي بن الجراح ومالك بن أنس وابن أبي ليلى وإسماعيل بن عياش وليد بن قرة وليد بن مسلم ومن لم نسمه كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعد السعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الفكري قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال سمعت سفيان أهل الثورية غير مرة يقول الإيمان يزيد وينقص. قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الدهري قال أخبرنا فديك بن سليمان فديك بن سليمان قال سليمان الأوزاعي عن الإيمان فقال الإيمان يزيد وينقص ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فهو صاحب بدعة. قال وأخبرنا أحمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن وليد وليد فيروزي قال حدثنا أبو قدامة الجبيلي قال سمعت عقبة بن عبد قال سألت الأوزاعي عن الإيمان أيزيد قال نعم حتى يكون كالجبال قلت فينقص قال نعم حتى لا يبقى منه شيء وسئل العباس أتقول بقول الأوزاعي قال نعم أليس تقول سئل العباس أليس تقول نعم عندنا تقول أليس تقول بقول الأوزاعي. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال التميمي قال حدثنا قال حدثنا التميمي قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني بقية قال سمعت الأوزاعي يقول الإيمان يزيد وينقص. قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن أحمد قال حدثني أبو الحسن بن الخطاب محمد بن محمد بن العطار أبو الحسن العطار دار القطان أبو الحسن ابن العطار أبو الحسن ابن العطار محمد بن محمد قال سمعت جريج بن النعمان يقول حدثنا عبد الله بن نافع قال مالك الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أخبرنا محمد بن حسين بن محمد الوراق قال أخبرنا عبد بن خلف قال أخبرنا أبو إسماعيل أبي الترمذي قال سمعت إسحاق بن محمد يقول كنت عند مالك بن أنس فسمعت حماد بن أبي حنيفة يقول لمالك يا أبا عبد الله إن لنا رأيا نعرضه عليك فإن رأيته حسنا مضينا عليه وإن رأيته غير ذلك كففنا عنه. قال ما هو؟ قال يا أبا عبد الله لا نكفر أحدا بذنب، الناس كلهم مسلمون عندنا. قال ما أحسن هذا، ما بهذا بأس؟ فقال إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصحاب له فقاموا إليه فقالوا يا أبا عبد الله إن هذا يقول بالحجاج. قال ديني مثل دين الملائكة المقربين وديني مثل دين جبريل وميكائيل والملائكة المقربين. قال لا والله، الإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال إبراهيم أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة قلبه زيادة في إيمانه. هذه الرواية تثبت أن الإمام مالك يقول بالزيادة والنقصان، والرواية التي فيها أنه أثبت الزيادة دون النقصان هذه الرواية إما أن يقال أنها مردودة، وإما أن تقال أن هذه الرواية كان في أول الأمر ثم تركه الإمام، لكن الأشهر أن هذه الرواية لم تثبت. نعم. مالك كلام عن الإمام مالك. قال أخبرنا علي بن حرب إبراهيم قال أخبر قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن أبي عثمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن قصي بن الحسن قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا أحمد بن يونس قال كان سفيان الثوري وأبو بكر بن عياش وزهير بن معاوية وزائدة ومالك بن مغول وفضل بن مهلهب وفضل بن عياض وأبو شهاب عبد الرقي بن نافع وأبو زبير عبد بن قاسم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن بصير قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا الحويدي وقال سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة لا تقل يزيد، فغضب وقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. صحيح. وقال له يزيد قال بل ينقص، هذاك موافق أن ينقص، هذاك اعتذر عن السؤال هو أثبت النقصان. وقال في الإيمان يقول له لا تقل ينقص في كتاب الإيمان. نعم للعدن يقول لا تقل ينقص. قال لا تقل وفي وعند مشيت النبي داود قال لا تقل يزيد وينقص. كان هذا هو يعني النقصان، لذلك جاوب إثبات النقصان. صحيح. يعني إما أنه قال لا تقل ينقص فقال بل ينقص. الزيادة في القرآن مصرح بها، هناك من أكثر النقصان لا مفاجأة في القرآن صريحا. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحيم بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي قال قرأت كتاب محمد بن زيد إلى زيد بن عبد الحميد قال بلغني أنك تقول بالإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك اثبت على ربك فأثبتك الله. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن جعفر بن سلم أحمد بن جعفر بن سلم قال حدثنا عمر بن محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن محمد بن هاني قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت بن عبد الحميد يقول الإيمان خوف وعمل والإيمان يزيد وينقص. قيل له كيف تقول أنت؟ قال أقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسئل فضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيمان فقال الإيمان عندنا داخله وخارجه فالإقرار باللسان والقبول بالقلب والعمل. قال وسئل بن المبارك يقول الإيمان قول وعمل يتفاضل. قال وسئل بن قرش بن يقول الإيمان قول وعمل. وقال خليل أحمد النحوي إذا قلت أنا مؤمن فأي شيء بقي؟ قال وسألت بقية ابن عياش فقال الإيمان قول وعمل. هنا قول ابن المبارك الإيمان قول وعمل يتفاضل، يعني يتفاضل من جهة نفسه ويتفاضل من جهة أهله، فهذه فائدة أخرى. يعني الإيمان يزيد وينقص بنفسه الرجل هذا شيء، والإيمان يفضل بعضه بعضا يعني في الأعمال، ليس العمل المستحب فضله كالعمل الواجب، ولا العمل الواجب فضله ومكانته كأركان الإسلام والإيمان. وكذلك الإيمان قول وعمل يتفاضل، يعني من جهة أهله يتفاضل، فليس الصديقين كالصالحين ولا الصالحين كالمقتصدين ولا المقتصدين كالظالمين. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي الجوهري قال حدثنا أبو معاذ المروزي قال سمعت إبراهيم بن الشماسي يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإيمان قول وعمل والإيمان يتفاضل. قال وأخبرنا محمد بن أحمد البصير قال حدثنا أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله يحيى بن حنبل قال سمعت وفي عنهم الإيمان يزيد وينقص وكذلك سفيان يعني الثوري يقول قال أخبرنا محمد قال حدثنا كذلك كان قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال وسمعت أبا عبد الله أحمد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص في الإسلام السابق. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت حرمة بن يحيى يقول اجتمع حصن الفرد ومصبان اسم رجل الإباضي عند الشافعي في دار الجرمي يعني من مصر فقالوا في الإيمان أخذت مصدر في الزيادة والنقصان فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن الفرد وقطعه. يعني بالحجة. فطحن حفصا الفرد وقطعه بايش بالسكاكين؟ حجة. حجة زين. الذي يقرأ كتاب الأم كتاب الرسالة الشافعي يستيقن أنه لا أحد يستطيع مناظرة الشافعي. يستيقن تماما أشبه شيء به الشيخ الألباني الشيخ الألباني رحمه الله الذي يقرأ كتبه يعني ربما يقول أن أحد يمكن أن يراه لكن الذي يسمعه يعني يستيقن أنه ما يمكن مناظرته. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال سمعت علي بن عبد الله بن جعفر بن بصر سنة 21 يقول الإيمان قول وعمل سنة وإصابة ونية والإيمان يزيد وينقص أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وترك الصلاة كفر ليس شيء من العوائد الكل كفر إلا الصلاة أن تركها فهو كافر وقد حلقت له قول جماعة حفظ عنهم يعقوب بن سفيان قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا حسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا أبو يوسف يعقوب بن سفيان قال الإيمان عند أهل السنة الإخلاص لله في القلوب والألسنة والجوارح وهو قول وعمل ويزيد وينقص على ذلك ورثنا كل من أدركنا من عصرنا المكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة منهم بكر الحميدي وعبد الله بن يزيد المقري وفيهم فرائهم في مكة وإسماعيل المربي واسم عبد الملك بن عبد العزيز بن مدشور ومطرح بن عبد الله اليساوي في مطرائهم الذين يساريا اليساري ومحمد بن عبد الله الأنصاري والضحاك بن مخلد وسليمان بن حرب وأبو الوليد الطيالسي وأبو النعمان وعبد الله بن مسلمة في مطرائهم بالبصرة وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأحمد بن عبد الله بن يونس في مطرائهم كثير بالكوفة وعمر بن عون بن أويس وعاصم بن علي بن عاصم في مطرائهم بواسط وعبد الله بن صالح كاتب الليل وسعيد بن ابي مريم والنضر بن عبد الجبار وعبد الله بن نبير واحمد بن صالح واصفر بن الفرج في مطرائهم بمصر وابن ابي اياس في مطرائهم بعسقلان. وعبد الأعلى بن مسلم وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن بن إبراهيم في مطرائهم بالشام وأبو اليمان الحكم بن نافع وحيوة بن شريح في مطرائهم بحمص ومكي بن إبراهيم وإسحاق بن راهوية وصدقة بن الفضل في مطرائهم بخراسان كلهم يقولون الإيمان القول والعمل ويقعدون على المرجئة وينكرون قولهم. قال أخبرنا عبد بن محمد بن حسن الهروي قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سلمة قال سمعت أبا عمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر يقول سمعت سهل بن المتوكل بن حجر الشيباني يقول أدركت 1000 أستاذ وأكثر كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير مخلوق وكتبت عنهم سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعدهم من العلماء الخالفين لهم بوجوب الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان معناه أن الإنسان يأتي بما يدل على عدم الإدراك لإيمان كله. يعني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن أرجو، أنا مسلم، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أو يقول أنا مؤمن ولا أدري ما أنا عند الله. فهذه خمسة ألفاظ كلها تدل على معنى الاستثناء، وسيأتي ألفاظ دالة على ذلك. ثم اختلف أهل السنة رحمهم الله في مسألة الاستثناء، منهم من أوجبه حتى لا يظن المرجئة أنه لا يجوز الاستثناء، ومنهم من قال بجوازه باعتبار وبوجوبه باعتبار، بوجوبه إذا كان المقصود عن إكماله لأعمال الإيمان فيجب أن يستثنى لأنه قطعا لم يكمل. وكذلك يدخل في هذا فيما هو معلوم عند الله، فيما هو معلوم ومقبول عند الله، فهذا يستثني فيه وجوبا. وأما الجواز فهو أن الإنسان يجوز له أن يستثني، ولا نقول يجب، إذا كان في مقابل المرجئة يريد أن يخبرهم بأن في جواز الاستثناء، هذا أمر جائز. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان إلى اختلاف السلف في الاستثناء في الإيمان، منهم من قال بالوجوب، منهم من قال بالاستثناء، منهم من قال بالتوقف، وذلك لتغير الأحوال. نعم. أما عند الشك فكلهم متفقون أنه لا يجوز الاستثناء مع الشك، لأن الاستثناء مع الشك يعني الكفر، ولذلك المرجئة يسمون أهل السنة بالشكاكة، لأنهم ظنوا أن الاستثناء لأجل الشك، ولم يقل ولا أحد من السلف أن الاستثناء لأجل الشك، ما قال هذا أحد. نعم. أنا مؤمن إن شاء الله، أرجو، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مؤمن في نفسي ولا أدري ما عند الله، ومسلم. هذه خمسة ألفاظ كلها تدل على استثناء. قال: فأما في الكتاب فقوله تعالى: لن تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. وقال تعالى: ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، والمؤمنون يكونون في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمؤمنون يكونون في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المقبرة: إنا إن شاء الله بكم لاحقون. وروي عنه من تمام إيمان المرء استثناؤه في كل كلام. يقول أخرجه مسلم لم يخرج حديث من تمام المرء استثناؤه في كل كلام، هذا غريب جدا. ومسلم أخرج حديث إنا إن شاء الله بكم لاحقون. أخرجه مسلم. لا، هنا يقول أخرجه مسلم. يكون التقييم عن زيارة الغرور. زيارة الغرور. هذا غلط. يعني حتى وضع الحاشية غلط. الله المستعان. نعم. الله جل وعلا لما قال تدخلن المسجد الحرام، هذا شيء يقيني ولا فيه شك؟ ومع ذلك أتى بالاستثناء، صحيح؟ إذن دل على أن الأمور اليقينية التي أنت مستيقن منها ما دام لها تعلق بالمستقبل فيجوز أن تستثنى حتى لو كان يقين، ما في بأس. مثل الآن يقينا ستصوم يوم عاشوراء، طيب إذا كنت يقينا ستصوم عاشوراء لو سألك سائل أتصوم يوم عاشوراء؟ تقول إن شاء الله، ما في بأس. يقينا راح تتزوج وحدك حاطك موعد وكل شيء، سألك إنسان أزواجك غدا؟ تقول إن شاء الله، شيء يقين، يجوز الاستثناء على الأمور اليقينية. لماذا؟ لتعلقها بالمستقبل، فالإيمان له تعلق بالمستقبل، وهو استمرارية الإنسان على العمل، استمرارية الإنسان على هذا الإيمان وثباته. ولذلك يقول المسلم: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثباته، وأنه هو على الصراط. تقدم وقال أنه ضعيف جدا. طيب جدا. هنا إيش قال؟ نعم، هو نقرأ من الباني. وقال ضعيفة جدا. لا موجود يعني. لديه القارئ في المسلم. موضوع قال شيخ الإمام موضوع. هو نفسه قد ضعيف جدا هو الآن يقول رواه مسلم. مو خاف يقينا هو يرسل عند المقولة. بس هو مشكلة ما عرف وين يحط الحاشية. أو نسي ظن الاثنين في مسلم. لصق الأخ قطع الحاشية وحطه. حق على المطبع. شيخنا يعني الآن يعني كيف نضبط يعني مسألة الاستثناء؟ نضبط مسألة الاستثناء على هذا النحو. أنه أولا لا يجب أن يستثني الإنسان للشك. لا يجوز نعم. لا يجوز بأي حال أن يستثني الإيمان على وجه الشك. ثانيا أنه يجوز له أن يستثني إذا كان المقصود تعليم المرجئة الجواز. ثالثا يجب أن يستثني إذا كان مراده قبوله عند الله أو إتيانه بكل أعمال الإيمان أو الخاتمة، ولكن هذا ليس مأخذا عند السلف. الخاتمة يعني يجب أن يستثني، يجب أن يستثني إذا كان مراده هل هو مقبول عند الله، أو إذا كان مراده الإتيان بكل أعمال الإيمان فهذا يجب أن يستثني، لأنه قطعا لم يأتي بكل أعمال الإيمان، أو باعتبار الخاتمة وليس هذا مأخذا عند السلف. هذا لا مو خطأ، هو صح، بس عده أن هذا هو مراد السلف هذا الخطأ، وهذا الذي نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. إذا استثنى الإنسان على هذا المقصد إيه ما في بأس، ما يقال أنه لا يجوز، ها؟ لكن نقول ليس هذا مأخذ السلف. نعم. حالة الشك يعني إنسان يجيك تقول أنت مؤمن؟ والله ما أدري أنا مؤمن ولا ما أدري، هذا شك ولا مو شك؟ هذا ما يجوز. نعم. قال وروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من قال أن مؤمن حقا فهو كافر حقا. وعن علي بن مسعود رضي الله عنهما الاستثناء. وعن عائشة رضي الله عنها مثله. وعن أبي مليكة بن أبي مليكة نعم أبي وعن ابن أبي مليكة نعم قال أدركت كذا وكذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات رجل منهم إلا وهو يخشى النفاق على نفسه. قال ومن التابعين طاووس والحسن ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو البختري سعيد بن فيروز والضحاك المشرقي والأعمش والمنصور وإسماعيل بن أبي خالد وعطاء بن السائب وحمزة بن الزيات المقرب وعمارة بن القعقاع ومكرم بن مقسم ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم فراغ ومحل بن خليفة. العلاء بن المسيب. والعلاء بن المسيب. وليث بن أبي سليم والعلاء بن المسيب. ومحل بن خليفة. ومن الفقهاء عبد الله بن شبرمة ومعمر وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وزير بن عبد الحميد وعبد الله بن مبارك ويحيى بن زيد بن قطان. وقال ما أدركت وما أدركت أحدا من أصحابنا وما بلغني إلا على استثناء. قال وعن أحمد وأبي ثور وأبي ثور وأبي عبيد وأبي ثور الاستثناء من الإيمان. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حدثنا محمد بن هارون الرويالي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي قال حدثنا سفيان عن مقرة بن مرقد عن سليمان بن بريدة عن أبي حاء قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا شعبة عن حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا عمرو بن شبة قال حدثنا حرمي بن عمار قال حدثنا شعبة عن عقبة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي على المقابر وفي حديث سفيان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المقابر يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. زاد ابن سنان في حديث جرير أنتم لنا سلف ثم اتفقوا وإنا إن شاء الله بكم لاقون أسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث ابن بشار أسأل الله أخرجه مسلم من حديث سفيان. طيب نقرأ عشان نخلص. قال قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال قرأ علي بن اسم عزيان قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه حوام قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا حسن بن عامر قال حدثنا إسماعيل بن عدية عن رافع بن قاسم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمقوتي فسلم على أهله فقال سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون واللفظ لحديث ابن عدية أخرجه مسلم من حديث مالك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاري قال حدثنا سيد محمد الحناء قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا عبد العزيز بن كثرة والدي عن شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن طالب بن يسار عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإن هذا مؤجل وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغرق أخرجه مسلم من حديث شريك قال أخبرنا نعم وإنا وإياكم وإنا وإياكم وإنا وإياكم إيش؟ وإنا وإياكم غدا غدا وإنا وإياكم غدا مؤجل قال وإنا وإياكم غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرق أن يخرجه مسلم عن شريك قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصبراني قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا كثير بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع عن أتى البقيع أتى البقيع فقال سلام عليكم إنكم لاحقون إن شاء الله أسأل الله لا يحرمنا أجركم ولا يفتننا بعدكم ولا يفتننا ولا يفتننا ولا يفتننا بعدكم قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أخبرنا عبد الله بن علي القطيعي قال حدثنا محمد بن حسين الحنيني قال حدثنا معاذ بن واشر قال حدثنا وهيب بن علي بن محمد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن نبي الله سليمان إن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة كان له 60 امرأة فقال لا طوفن الليلة على نسائه فتحمل كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله قال فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت بفشق إنسان فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله أخرجه البخاري والمعجم ومسلم عن أبي الربيع وأبي كامل عن حماد بن زيد كذلك شيخ الشيخ أخبرنا عبد الله أليس عبد الله بن علي القطيع نعم ومعلى بن أسد معلى بن أسد وليس راشد وليس راشد معلى بن أسد قال أخبرنا عبد المحمد بن يوسف قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عبد الكريم الأيتم قال أخبرنا أبو اليمني قال حدثنا أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن العرب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان لطوفن الليلة على 90 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بن بيريه قال إن شاء الله تجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا طبعا هو لم يقل إن شاء الله ما هو عنادا وإنما نسيانا أخرج البخاري وعن أبي اليمن قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطاري عن إسحاق بن إبراهيم قال موسى وهو من ولد نصباص عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عتبة عن أبيه رضي الله عن جده رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تقول لرجل قتل في سبيل الله قالوا الجنة قال الجنة إن شاء الله قال ما تقول لرجل مات في سبيل الله قال والله ورسوله أعلم قال الجنة إن شاء الله قال فما تقول لرجل مات فقام رجل ذوى عدل فقال لا نعلم إلا خيرا قال الله ورسوله أعلم قال الجنة إن شاء الله قال فما تقول لرجل مات فقام رجل فقال لا نعلم إلا شرا فقالوا النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مذنب والله غفور رحيم قال أخبرنا أحمد بن محمود بن إدريس قال حدثنا محمود بن محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن أبي يونس مولى عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال يا رسول الله ما يتسمع مني يصبح جنبا وإن يريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يصبح جنبا وإن يريد الصيام فأغتسل ثم أصبح من ذلك صائما فقال رجل إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ثم تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله إني لازم أكون أشركم لله وأعلمكم بما أتقي أخرجه مسلم من حديث إسماعيل بن جعفر قال ثم أصبح من ذلك اليوم ثم أصبح من ذلك اليوم نعم صائم ثم أصبح من ذلك اليوم صائم قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد إبراهيم العدني قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بن حرب وأخبرنا أحمد بن عمر قال أخبرنا عمر بن أحمد بن علي القطان قال حدثنا محمد بن مليك قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن محمد بن جعفر قال سمعت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعا بها في أمتي فاستجيب له وإني أريد إن شاء الله أن أدخر دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة واللفظ لحديث محمد بن جعفر أخرجه مسلم والشاهد فيه قوله إن شاء الله. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الحسن بن عروة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمير بن جابر بن سمرة قال خطب عمر الناس في الجارية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بمثل مقام هذا فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. هكذا في النسخ ولا جايبنا؟ لا كان سقط. قام في مثل مقام هذا فقال ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. قام في مثل مقام هذا فقال ومن كان تسره حسنته ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في مثل مقام هذا فقال ومن كان منكم تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن. خلاص. قال وقال لا ليس فيه استثناء وإنما فيه أن الإنسان يعرف متى يعني يسوء الشيء ومتى يحسنه. فإذا كان يعلم ذلك معنى ذلك أنه يعلم الزيادة والنقصان الذي جرى فيه فيجوز فيه الاستثناء عليه. قال وأخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا أبو هشام قال أخبرنا حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد بن حبيش قال خطب عمر بن الشامي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال أخبرنا جعفر بن عبد الله نفس الشيء. قال حدثنا أبو هشام قال خطأ صعبه أبو عثمان قال حدثنا أبو هشام قال صعبه أبو عثمان بدل أبو هشام أبو عثمان يعني ما في أبو هشام؟ لا قال لأنه تقدم من قبل. طيب قال حدثنا من؟ أبو هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش بدل أبو هشام أبو عثمان. أبو عثمان نعم عثمان مكان هشام بس شيخنا الأحوال هنا في الحديث لا يدل على الاستثناء كيف؟ بس هذا هو تغيير الأحوال يدل على جواز الاستثناء. قال واخبرنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا ابو عثمان قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد بن حبيش قال خطب عمر بن الشامي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. قال اخبرنا جعفر بن عبد الله قال اخبرنا محمد بن ابو الحرمين قال حدثنا ابو ربيع قال حدثنا ابو عوانة الحاء قال واخبرنا وهي بن حسن قال حدثنا محمد بن الحرمين قال حدثنا ابو ربيع قال حدثنا ابو عوانة المغيرة الحاء واخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا ابو حسين بن اسماعيل قال اخبرنا حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير بن المغيرة عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو قال عن عبد الله بن عمرو الحاء واخبرنا عبد الله بن احمد بن عليه بن مقري قال حدثنا الحسين بن اسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو سمته ويعلى بن عبيد واللفظ لابن سمته قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا عمرو قال جاءت الى عبد الله بن عمرو فقال له اخبرني ما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المهاجر من هجر الله عنه هذا لفظ اسماعيل اخرجه البخاري ولفظ المغيره والمهاجر من هجر السوء. قال اخبرنا عبد الله بن احمد قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو النضر وابو الوليد واللفظ لابن النضر قال حدثنا حكمه بن عمار قال حدثني سماك بن ابو سمين قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال لما كان يوم خيبر قتل نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فلان شهيد حتى مر على رجل فقال فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا اني رايته في النار اني رايته في النار في برده او عباءه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذا فنادى في الناس انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون اخرجه مسلم. هذا فيه دلاله على ان الانسان اذا اراد ان يشهد لما عند الله لابد ان يستثنى يقول فلان شهيد ان شاء الله. فلان شهيد وفلان شهيد مرتين فلان شهيد وفلان شهيد والأخرى في بردة غلها أو عبادة. هذا في الموضع الأول ولا في الموضع الثاني فلان شهيد وفلان شهيد؟ الثاني. أيوه. أي موضع هو؟ إحنا عندنا موضعين. الموضع الأول. فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل. ولكن المرة الثانية مرة واحدة. مرة واحدة نعم. طيب. وفي بردة غلها أو عبادة. في بردة غلها. نعم. هذا من هذا الرجاء هو الرجاء نوع السنة. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا علي بن جابر قال أخبرنا أبو الأشعث عن الحسن قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم من قال لا في الجنة فهو في النار. قال عمر رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد البصري قال أخبرنا عثمان بن عمرو قال حدثنا حمل قال حدثني عبد الله يعني أحمد بن حمل قال حدثنا معتمر بن أبي عن نعيم بن أبي هند قال عن عمر من قال لمؤمن فهو كافر ومن قال هو عالم فهو جاهل ومن قال هو في الجنة فهو في النار. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حمل قال أخبرنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حمل قال حدثنا الحسن بن موسى قال أخبرنا شريك عن النبي ليلى عن الحكم عن أبي البخاري يقين شريك عن علي قال فذكر وقال الرجاء بدعة والشهادة بدعة والبراءة بدعة. طبعا المقصود هنا بالإرجاء بدعة يعني مقالة الإرجاء أو القول به. المقصود والشهادة بدعة يعني الشهادة المعينة بأنه في الجنة كحال الخوارج والبراءة بدعة أيضا كحال الخوارج. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أخبرنا جعفر بن عبد الله يعقوب قال أخبرنا محمد بن رميان قال حدثنا أبو ربيعة قال حدثنا أبو عونة المغيرة عن أبي وائل قال سمعت بن مسعود يقول من شهد على نفسه أنه فليشهد أنه في الجنة. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حمل قال حدثنا أبو عبد الله بن حمل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني سلمة بن كيل عن إبراهيم عن القعبة قال قال رجل من عند عبد الله بن مسعود عن المؤمن قال قل إني في الجنة ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حمد قال أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا مشعل بن وائل قال جاء رجل من عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن لقيت ركبا فقلنا من أنتم؟ قال نحن المؤمنون. قال عبد الله أولا قالوا نحن أهل الجنة. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زيد النسابوري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الزهري قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن زيد الغزين قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا مسرف بن فدان عن عطاء بن السائب عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إياكم هذه الشهادات فإن كنتم لا محالة فاعلين فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية الرسل فقال ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا. قال فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصيب وقال إنهم قالوا ربنا بلغ عنا قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا فإنه رسوله إليكم بأنهم رضوا عنه ورضي عنهم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك بن هلامش ومغيرة على رواية أن حارثا من المرجئة بلغه قول عبد الله بن إيمان فقال زلة من عالم يعني حتى الحارث يتكلم في الصحابة نسأل الله السلامة والعافية. التابعون قال أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن المالكي عن سفيان عن سلمة بن كيل قال اجتمع الضحاك والشقي وبكير الطائي وميسرة وأبو البختري فأجمعوا أن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة والرجاء بدعة. قال وقالنا محمد بن حسين يعقوب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال أخبر حدثنا أبو غسان يعني محمد بن عبد الرازي قال حدثنا جرير قال سمعت منصور بن المعتمر والمغيرة بن مقسم ولاعش وليد بن سليم وعمارة بن القعقاع بن شروان والعلاء بن مسيب وإسماعيل بن خالد وعطاء بن السائب وحمزة بن حبيب زياد ويزيد بن أبي زياد وسفيان الثوري بن مبارك ومن أدركهم يستثنون في الإيمان ويعيبون على من لا يستثني. قال وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن مسلم قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن سلمة يقول حدثني علي بن البحر قال حدثنا سمعت جرير بن عبد الحميد يقول نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله فيه سقط كبير كمان إيش أسماء قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول ذكر أسماء ثم قال نحن مؤمنون إن شاء الله. قال سمعت جرير بن عبد الحميد وذكر أسماء لا يقول الأسماء يعني كان الأعمش طيب يقول كان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب والعلاء أضيف هذه الأسماء. طيب ماشي. في الإسناد 1786 شفتوها؟ طيب ايش قال اخر شيء في الاسناد؟ قال سمعت جرير بن عبد الحميد صح يقول، اضيف بعد كلمه يقول كان الاعمش واسماعيل ابن ابي خالد، كان الاعمش واسماعيل بن ابي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب ابن المسيب وابن شبرمة وابن شبرمة هو نفس اللي سبق وسفيان الثوري وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة الزيات وحمزة الزيات يقولون يقولون يقولون عيد مرة ثانية. قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول كان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله ويعيبون على من لا يستثني. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا حمد قال حدثني عبد الله يعني عبد الرحمن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن محل قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمنون أنت فقل آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حمد قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني شقيق من المعمر عن ابن طاووس عن أبيه مثله. قال أخبرنا محمد سفيان بدل شقيق بدل شقيق سفيان قال حدثني سفيان عن معمر حدث سفيان شقيق حدثني سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه تصير حدثني شقيق عن معمر كيف عندكم عفوا شقيق عندنا شقيق هي سفيان قال حدثني سفيان عن معمر نفسي على شيء سفيان سفيان أكيد أي طيب نقرأ الإسناد من جديد. وأخبرنا محمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حمد قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سفيان عن معمر عن طاووس عن أبيه مثله. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سالم قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سالم قال حدثنا عمر بن محمد الجولي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا مؤمن قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت هشاما يقول كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن. شيخ شيخ الشيخ ابن سلم وليس ابن سالم أحمد بن جعفر بن سلم. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصيري قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حمد قال أخبرنا حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن حمد قال أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد يعني يحيى بن عتيق وحبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزلنا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو سعيد النشاط قال حدثنا أبو أسامة قال قال لي الثوري وأنا وهو في بيته ما لنا ثالث ما لنا ثالث. قال نحن مؤمنون والناس عندنا مؤمنون ولم يكن هذا ولم يكن هذا أفعال من مضى هكذا. قال أخبرنا محمد بن مكي قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا أبو موسى وابن مسعود الجهني من كتابه قال حدثنا أبو صالح الحسن قال قال سفيان الثوري أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم لا يجوز عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل فإن قيل من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري القائل فإن قيل من إمامك هذا مو سفيان الثوري عبد الصمد بن حسان لأن العلماء لا يزكون أنفسهم هكذا فنفهم العبارة هكذا القائل فإن قيل من إمامك في هذا فقل سفيان الثوري أو أن يكون من كلام المصنف يعني إما من كلام تلميذه وإما من كلام المصنف. قال أخبرنا علي بن عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا مالك بن هشام قال كنت مع مسعر وخارج من المسجد قال وقل ما كان يخرج من المسجد إلا ومعه قمامة يحملها. قال فلقي رجل فقال طوبى لك يا أبا محمد أنت في هذا المسجد منذ 50 سنة صائم النهار وقائم الليل. قال قال مسعر عند ذلك ليتني أموت على الإسلام. قال أخبرنا محمد بن أحمد البصيري قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال سمعت يحيى بن سعيد يقول ما ذكر أحد من أصحابنا إلا على الاستثناء. قال يحيى لمن قول وعمل قال يحيى وكان سفيان ينكر أن يقول المؤمن ويحسن يحيى الزيادة والنقصان وراءه ويحسن يحيى الزيادة والنقصان وراءه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال حدثنا جعفر بن محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا عبد الله الطوسي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال كان مالك بن أنس يكثر من قول ما شاء الله. قال فعتب الرجل هكذا لقول ما شاء الله فرأى الرجل في منامه أنت المعاتب لمالك أنت المعاتب لمالك بن أنس كذا لقول ما شاء الله. لو أراد مالك بن أنس أن يثقب الخردل بقوله ما شاء الله ولثقبه. قال أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله قال سمعت سفيان بن عيينة يقول إذا سئل المؤمن أنت إن شاء الله إن شاء إن شاء إذا سئل المؤمن أنت إن شاء إن شاء لم يجبه سؤال يعني قال إذا سئل المؤمن أنت إن شاء لم يجبه حط الاستفهام بعد كلمة أنت إذا سئل مؤمن أنت استفهام بعدين إن شاء لم يجبه وقال سؤالك إياي بدعة هذا قول الأئمة سؤالي وإياي بدعة ولا شك في إيماني ولا يعنف من قال إن الإيمان ينقص وإن قال إن شاء الله ليس يكره وليس بداخل في الشك قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال سألت له زهري قال قلت أترى أن يشهد الرجل على نفسه أنه مؤمن قال ومن يقول هذا قلت وكيف يقول قال يقول أرجو ولكنه مسلمون تحل مناكحتهم وذبائحهم وتجري عليهم الحدود وهم في الإسلام عندنا مسلمون ولا ندري ما يصنع الله بهم ولا أشهد على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجاة قيل الشهداء قال الشهداء في الجنة فما أحد يسميه باسمي أشهد أنه في الجنة بعد النبيين فلا يعني مقصوده إلا من ثبت فيه نص طبعا قال وبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة قال فهذا وأشباهه من الأحاديث عندنا حق قال أبو إسحاق وسألت الأوزاعي أن تدع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل أي عمل قال لا ولا أشهد على أحد من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا أنا ولأن لأبي بكر برحمة الله يوثق مني بعذابي ألف ألف ضعف ولا أثبت عليه الشهادة ولأنا لأبي مسلم بعذاب الله أخوف عليه مما أرجو من رحمة الله ألف ألف ضعف ولا أثبت عليه الشهادة المقصود بأبي مسلم وهو مسلم من خراسان يقولون لأنه أكثر في القتل والله أعلم أو غيره لا يحتاج إلى تحليل ما هو تبني شيء لا طيب من يحرر لنا خلاص الحمد لله قال وقد خاف عمر بن الخطاب على نفسه النفاق قلت انهم يقولون ان عمر لم يخف ان يكون منافقا حتى سال حذيفه ولكن خاف ان يبتلى بذلك قبل ان يموت قال هذا قول اهل البدع قال وقد قلت للسوري حين ذكر الحديث لا يزني الزاني حين يزني مؤمنا ان تقتلون فان لم يكن مؤمنا ما هو قال فانكر ذلك وكره مسالتي قال وقد عرفت ولكن اردت ان انظر ما يقول انظر قال وإنما كانوا يحدثون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء تعظيما لحرمات الله ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا وكان يقول المؤمن حديد عند حرمات الله حديد يعني يقف مثل الحديد لا ينتهي به وكان يقول المؤمن حديث عند حرمات الله وقال له زعي في الرجل يسلم من أنت حقا قال إن المسألة عما يسمى من ذلك بدعة قال إن المسألة عما يسأل من ذلك بدعة والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرع نبينا عليه السلام ليس لمن سأل عن ذلك فيه إمام إلا مثله القول به جدل والمنازعة فيه حدث ولا عمل ما شهدت بين نفسك بالتي وجبت لتلك حقيقة وإن لم تكن كذلك ولا تترك الشهادة نفسك بها بالتي تخرجك عن الإيمان إن كنت كذلك وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يسألك بذلك منك ولكن يريد أن ينازع الله علمه في ذلك حتى زعم أن علم الله وعلمه في ذلك سواء فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل ما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسع وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدع حتى خلف إليه بعض العراق ممن دخل في تلك البدعة والله هذا كلام عظيم ينبغي أن نتعامل في المسائل المحدثة بهذه الطريقة نقف إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عثمان بن حنبل قال سمعت أبا عبد الله أحمد سئل عن الإيمان فقال قوله عمل ونية قيل له فإذا قال الرجل مؤمن أنت قال هذا بدعة قيل له فما يرد عليه قال فما يرد عليه قال يقول مؤمن إن شاء الله إلا أن يستثني في هذا الموضوع ثم قال أبا عبد الله والإيمان يزيد وينقص فزيادة بالعمل والصلاة بترك العمل قال الله عز وجل يزداد الإيمان مع إيمان فهو يزيد وينقص وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القبور المشرف عليه وإن إن شاء الله بكم لاحقون فاستثنى وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت فاستثنى الملائكة مصورين ومسجلين الله يرحمهم